السراج في بيان غريب القرآن، سورة النحل مكية. بالروح بالوحي، خصيم شديد الخصومة. تريحون، تردونها إلى منازلها في المساء. تسرحون، تخرجونها للمراعي في الصباح. أثقالكم أمتعاتكم الثقيلة. قصد السبيل، بيان الطريق المستقيم. فيه تسيمون، فيه ترعون دوابكم. ذرأ، خلق. لحما طريا هو السمك. مواخر فيه، جواري فيه تشق وجه الماء. رواسي، جبالا ثوابت. تميد، تميل وتضطرب. وعلامات، معالم تستدلون بها على الطرق نهارا. أيان، وقت. لا جرم، حق. أساطير، قصص وأباطيل. أوزارهم، آثامهم. فخر، سقط. يخزيهم، يفضحهم ويذلهم بالعذاب. تشاقون فيهم، تحاربون وتجادلون الأنبياء لأجلهم. فألقوا السلم فاستسلموا لأمر الله. مثوى، مقر. ينظرون، ينتظرون. وحاق، أحاط. الطاغوت، ما يعبد من دون الله. جهد أيمانهم، مجتهد بالحلف بأغلظ الأيمان. لنبوئنهم، لنسكنهم. حسنة، دارا طيبة. والزبر، الكتب السماوية. مكروا السيئات، دبروا المكايد. تقلبهم، أسفارهم وتصرفاتهم. تخوف، حال خوف ونقص من الأموال والأنفس. يتفيأ، يميل. داخرون، خاضعون لعظمة الله. فارهبون، خافون. واصبا، دائما. تجأرون، تضجون بالدعاء. تفترون، تخلقونه من الكذب. كظيم، ممتلئ غما وحزنا. يتوارى، يستخفي. أيمسكه، أيبقيه. هون، ذل وهوان. يدسه، يدفنه. مثل السوء، الصفة القبيحة. المثل الأعلى، الصفات العليا. وتصف، تقول. الحسنى، حسن العاقبة. لا جرم، حقا. مفرطون، متروكون في النار منسيون. لعبرة، لعظة. فرث، ما في الكرش. سائغا، لذيذا لا يغص به شاربه. سكرا، خمرا مسكرا. يعرشون، يبنون من البيوت والسقف للنحل. فاسلكي، ادخلي. سبل، طرق. ذللا، مذللة مسخرة. أرذل العمر، أردأ أعماركم وهو الهرم. وحفده، أولاد الأولاد. الأمثال، الأشباه الذين تشركونهم معه. أبكم، أخرس لا يتكلم خلقه. كل، عبء ثقيل. مولاه، من يلي أموره ويعوله. كلمح البصر، كخطفة البصر ونظرة سريعة. مسخرات، مذللات للطيران. سكنا، راحة واستقرارا. تستخفونها، يخف عليكم حملها. ضعنكم، ترحالكم. أصوافها، الأصواف من الضأن. وأوبارها، الأوبار من الإبل. وأشعارها، الأشعار من المعز. ظلالا، أشياء تستظلون بها كالأشجار. أكنانا، مواضع تسكنون بها من الكهوف. سرابيل، ثياب. بأسكم، حربكم. شهيدا، رسولا شاهدا عليها. ولا هم يستعتبون، لا يطلب منهم إرضاء ربهم بالتوبة. ينظرون، يؤخرون ويمهلون. السلم، الاستسلام والخضوع. وضل، غاب. يفترون، يختلقونه من الأكاذيب. الفحشاء، ما قبح قولا أو عملا. والبغي، الظلم والتعدي. كفيلا، ضامنا وشاهدا. تتخذون، تجعلون. دخل، خديعة. أربى، أكثر مالا ومنفعة. أمة واحدة، أهل دين واحد وهو الإسلام. ينفد، يذهب. الرجيم، المطرود من رحمة الله. سلطان، تسلط. يتولونه، يتخذونه وليا مطاعا. مفتر، كاذب مختلق على الله. روح القدس، الروح المطهر جبريل عليه السلام. يلحدون إليه، نسبوا إليه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. طبع، ختم. لا جرم، حق. فتنوا، عذبوا وابتلوا. وتوفى، وتوفى، تعطى الجزاء وافيا. رغدا، هنيئا سهلا. الميتة، ما مات بغير تذكية. والدم، هو الدم المسفوح من الذبيحة عند الذبح. أهل لغير الله به، ذكر عند ذبحه اسم غير الله. غير باغ، غير مريد ولا طالب للمحرم. ولا عاد، غير متجاوز حد الضرورة مما يسد الرمق. لتفتروا، لتختلقوا.